ربنا صلي وسلم دائما يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا والمشايخ أجمعين يا رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أو نملي كرلا Gambar jagat di bule NU bintang sama sange NU salatullah salamullah ya roha suri Tahlilan hadiah ENU manakipan wasilah ENU wiridan rutinan ENU maulid dan solawat ENU